بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة بقراءة رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبالتعليق عليها وذكر ما فيها من فوائد. وهذه الرسالة في الحقيقة هي من الأهمية بمكان، ذكر فيها مصنفها رحمه الله مسائل كثيرة تصل إلى 128 مسألة، كلها مسائل انحرف فيها المسلمون ووافقوا فيها أهل الجاهلية. وهو رحمه الله مع ما ذكره من مسائل إلا أنه لم يستوفي في رسالته هذه جميع المسائل، ولم يدعي ذلك لنفسه، وإنما جمع من المسائل ما رآه ظاهرا وما أراد أن يبين للمسلمين من خلاله أنهم مأمورون شرعا بمخالفة أهل الجاهلية بشكل عام وفي كل ما هم واقعون فيه من الشر، سواء في هذه المسائل أو في غيرها، وأن لا يقع في شيء من الشر الذي وقع فيه هؤلاء الجاهليون. وهذا سواء كان هؤلاء من الكتابيين أو من الأميين، كما أراد أن يبين رحمه الله للمسلمين أن هذه الموافقة من المسلمين واقعة لا محالة، وإن أنكر وقوعها من أنكره من أهل الأهواء والبدع ومن جهلة المسلمين. بيّن رحمه الله هذه الأمور متبعاً فيها وفي كل ما جمعه من مسائل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وموضحاً ومبيناً أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على كل ما ذكره من مسائل، وأن هذه النصوص واضحة وضوح الشمس في هذا الباب، والأدلة على ما ذكره رحمه الله كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فكل هذه الآيات تحذر من سلوك مسالك أهل الجاهلية ومن مخالفة سبيل المؤمنين ومن الوقوع في سبيل المجرمين. وهذا واضح، كل من تأمل هذه الآيات ظهر له ذلك. وكذلك الأحاديث فهي كثيرة أيضا في هذا الباب، وكلها تحذر من سلوك هذا المسلك وتنهى المسلمين عن موافقة أهل الجاهلية. وهذا الأمر لولا أنه واقع لما حذر الله تبارك وتعالى منه، ولما حذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر واقع لا محالة، وهو كما أنه واضح في كتاب الله تبارك وتعالى فهو واضح في السنة، كما في نهيه عليه الصلاة والسلام أمته عن موافقة أهل الجاهلية في أفعالهم عند نزول المصائب بهم، كما في قوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، وقوله ليس منا من حلق ولا من سلق ولا من خرق، وهي بمعنى الحديث الأول، من حلق من الحلق، حلق الرأس عند المصيبة، والسلق اللي هو الصياح الشديد، والخرق شق الجيوب، فهي بمعنى ماذا؟ الحديث الأول. فلما كانت هذه الأفعال من أفعال أهل الجاهلية إذا ما نزلت بأحدهم مصيبة حذر منها عليه الصلاة والسلام بمثل هذا التحذير الشديد. وأيضا لما اختلف رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، ماذا قال المهاجري؟ يا للمهاجرين، والأنصاري يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي هو من أفعال أهل الجاهلية، وعن هذه الدعوة التي هي من دعوة الجاهلية بأشد النهي وبأبلغ عبارة، تدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فماذا سيكون حال المسلمين غدا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لاحظتم؟ والأدلة في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الأمر عبثا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره عبثا، فلولا أنه واقع في الأمة لما كانت هناك حاجة لذكره، ولكان ذكره من العبث الذي تنزه عنه شريعة الله تبارك وتعالى. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام سلوك الأمة لهذا المسلك الرديء بأحسن بيان، فقال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يؤكد لهم عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الذي ذكروه، وأن أهل الجاهلية هم من سيكون القدوة لهؤلاء المنحرفين من المسلمين. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. في رواية يقول عليه الصلاة والسلام حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم. رأيتم المتابعة لأهل الجاهلية إلى أين ستصل عند المسلمين؟ فليس هناك أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلمين وحال اتباعهم لأهل الجاهلية. والتأليف في مسائل الجاهلية ليست هي حصرا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد سبقه لمثل هذا التأليف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وألف أيضا بعد الشيخ محمد العلامة عبد الله الدويش رحمه الله كتابه زوائد مسائل الجاهلية، ذكر فيه 211 مسألة، وغيرها من الكتب سواء المفردة منها في هذا الباب أو المتضمنة لهذه المسألة، لأن أهل السنة وعلماء السنة كلهم يحذرون في كتبهم ومصنفاتهم من سلوك مسالك أهل الجاهلية. فعلماء السنة هم ورثة الأنبياء، وهم من سلك مسلك الأنبياء في التحذير من مثل هذا الشر. فما من عالم من علماء السنة إلا وحذر الأمة من مثل هذا المسلك الرديء الذي هو مسلك أهل الجاهلية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم. أهل الجاهلية يراد بهم من وجدوا قبل الإسلام، فالجاهلية هنا المراد بها الجاهلية العامة، الجاهلية المطلقة التي سبقت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجاهلية العامة هذه زالت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم الذي آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم مهما وافق أهل الجاهلية ووقع في مثل هذه المسائل وهذه الانحرافات الجاهلية، فإنه يقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه لا يوصف بالجاهلية العامة، لا يصل به الحال إلى الخروج عن دائرة الإسلام إلا أن يكفر، أن يقع عليه الكفر حقيقة فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام. هذا هنا يكون قد وقع في الجاهلية العامة التي هي الكفر بالله عز وجل. أما ما دام في دائرة الإسلام فيقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك ليبرالية، إنك امرؤ فيك ديمقراطية. مهما يكون فيه من هذه الانحرافات، عندما نقول فلان علماني مثلا، فلان ليبرالي، لابد من أن نعلم أن علماء السنة وأهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارات على المعين فإنما مرادهم بذلك أنه فيه شيء من هذا الانحراف والضلال، نعم، وليس المعنى العام. وهذا لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيّن هذا المعنى، لما قالوا رجل يقول أنا ليبرالي، ماذا قال الشيخ؟ قال: إن أردتم التكفير فقل فلان كافر، لا تقل ليبرالي، لأنك عندما تقول فلان ليبرالي قد يؤخذ منه أنه فيه شيء من الليبرالية، لا أنه كافر بهذه الليبرالية الكفر المخرج من الملة. واضح؟ يقول الشيخ: إذا قلت الرجل ليبرالي وأنت تريد التكفير فصرح بالتكفير، لا تطلق مثل هذه العبارات التي تحتمل وتحتمل. أما الكتابيون فيراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. طبعا هذا من عبارة الآن المصنف: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. فقلنا الجاهلية كذا، والكتابيون هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأميون يراد بهم ما سوى ذلك من المشركين الذين كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسموا بالأميين، وهي جمع أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذه من آياته عليه الصلاة والسلام أن جاء بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. هذه علامة من علامات صدقه وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. أما قوله فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء فهذا حق وهو أمر معلوم يعلمه كل ذي عقل ولب، فبمعرفة الشيء وضده تتميز الأشياء وتعرف، وبه تنكشف الأمور وتظهر، فيعرف من كان على الحق ومن هو من أهل الضلال ومن هو واقع في هذه الجاهلية. لأن الإنسان إذا عرف الخير والشر وميز بينهما تيسر له اتباع الخير واجتناب الشر، بخلاف من لم يعرفهما ولم يميز بينهما فإنه سيقع في الشر لا محالة، يقع فيه وهو لا يدري أنه واقع فيه، بل هو مع وقوعه في هذا الشر يحسب نفسه على خير وأنه قد أحسن صنعه. وهذا واقع، يعني كل من لا يعرف لا يميز بين الخير والشر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن لم يميز بين الخير والشر ولم يميز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين فإنه سيقع في الشر وفي سبيل المجرمين لا محال شاء أم أبى. ورضي الله تبارك وتعالى عن حذيفة ابن اليمان إذ يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. الشر هنا هو من أمر الجاهلية أم من أمر الإسلام؟ من أمر الجاهلية. هل يشك أحد في ذلك؟ وهذا واضح لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه وكانت أمه أعجمية، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا هذه المسألة يا أخوة سبق أن بينتها قبل هذه المرة. الصحابة رضي الله عنهم وإن وقع أحدهم بمثل هذه المخالفة، لأن الزمن زمن تشريع لابد أن نضبط مثل هذه المسألة، هذه غاية في الأهمية، لأن هناك من ينسب أو يستدل بمثل هذه الأفعال على نفي الشيء وجوده. أفتان أنت يا معاذ؟ يقول لو كانت فتان جرحا لما قيلت لمعاذ رضي الله عنه. نقول لا، فتان جرح، ألفاظ الجرح والتعديل ليست هي قرآن منزل عند الله عز وجل، هي لكل زمان ومكانه بحسب ما يتعارف عليه الناس، ما الذي يصلح وما الذي يعرف عند هؤلاء. فعندما يقال في مثل هذه العبارات وتطلق مثل هذه العبارات الناس يعرفون إن كانت جرحا أم لا. أما في زمن الصحابة نقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، هل كان معاذ رضي الله عنه يعلم بأن هذا الأمر يسبب فتنة وأنه مخالف لأمر الله عز وجل ورسوله يوم أن وقع فيه؟ لا يعلم. فبالتالي لا نتنطع ونتكلف بخلاف ما أراده الله عز وجل وما أراده رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن عرف معاذ، هذا هنا سؤال آخر الآن يرد، بعد أن عرف معاذ رضي الله عنه بأن هذا الأمر فتنة، هل عاد معاد لمثل هذا الفعل مرة أخرى؟ إذن ما على بأي شيء يلام معاد رضي الله عنه؟ الزمن زمن تشريع، جاء الأمر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وبين حكمه عليه الصلاة والسلام، واندفع الأمر كله عن معاذ رضي الله عنه. لا تأتي اليوم وتتنطع وتتكلف بأمور تريد أن تدفع عن نفسك بابا كما يقال هو واقع ونازل عليك شئت أم أبيت. إن كان الأمر فيك فلا تدفع بمثل هذه الطريقة المنكرة شرعا، واضح؟ فهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا يدل على ماذا؟ على أن المخالفات الشرعية والمعاصي كلها من أمر الجاهلية، وهو ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حين قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا تبويب من؟ البخاري. ففعل حذيفة إذن وسؤاله عن الشر مخافة أن يدركه هو فعل ممدوح شرعا وليس هو بمذموم، وقد أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة، كما هو ظاهر من قول عمر رضي الله عنه. ماذا يقول عمر؟ يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فتمييز الخير من الشر وتمييز سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين هو هدي سلفي قويم وليس هو بأمر حادث. وفي بيان هذا المعنى وترسيخه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء. خذلانه لمن؟ لمن يوافق أهل الجاهلية، وتوفيقه لمن؟ للمؤمنين الذين يخالفون أهل الجاهلية. يقول والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. بين رحمه الله يعني ابن القيم هذا الأمر وكيف أن الله تبارك وتعالى بينه لعباده بيانا وافيا شافيا، ثم أتبع ذلك ببيان حال المسلمين مع هذا الأمر الهام، فقال فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة. إذن أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة. من هؤلاء الذين يصفهم الإمام ابن القيم هنا؟ أئمة السنة، علماء أهل السنة والجماعة، هم الذين حفظوا هذا الأمر وحفظوا هذا الباب، وهم الذين عرفوا سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع ومن المخالفين لأهل السنة والخارجين عن جماعتهم. يقول رحمه الله بعد أن بين هذا الأمر، يقول برز، تأملوا هنا، يقول برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، أحسنت، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، أي قبل تحولهم إلى هذا الأمر الذي عرفوا به سبيل المؤمنين وسلكوا. ألم يكونوا في جاهلية؟ عرفوا مقدار الجاهلية التي كانوا فيها ومقدار الخير الذي وصلوا إليه. يقول ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل. هؤلاء من؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا حال الصحابة، عرفوا السبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وهو حال أتباعهم الأئمة العلماء، علماء السنة. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أتبع بيان لحال الصحابة ببيان حال أئمة الهدى وأئمة السنة. فقال وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيله ضده. هذا حال العلماء، أم من دونهم؟ من دون العلماء. يقول وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيله ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، حتى الذي يجهل أحد السبيلين يقع في اللبس ويقع في المخالفة، كما قال عمر، الكلام لابن القيم، يقول كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا كلام ابن القيم لازال، وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول، الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول، كل ما خالف ما جاء به الرسول، يقول فإنه من الجاهلية، والجاهلية منسوبة إلى الجهل، فكل ما خالف الرسول فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم، ممن ابتدع، تأملوا، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. تأملتوا كلام ابن القيم؟ لاحظتم قوله رحمه الله؟ وبمثل ما ذكره ابن القيم هنا ظلل علماؤنا علماء السنة بمثل هذا المسلك الرديء، ظلل أهل الحق أهل السنة والجماعة، وهذا واضح لمن تأمله. فلو تأملتم حال مضللي علماء السنة لوجدتموهم لا يخرجون عن هذا الوصف الذي وصف به ابن القيم رحمه الله أهل البدع والضلال، فكلهم ابتدعوا بدعة ودعوا إليها وكفروا أو ضللوا من خالفها. فبمثل هذا السبيل الذي هو سبيل المجرمين طعن في الأنبياء والرسل وفي أتباعهم وعودوا وأوذوا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ويقول سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي قول ورقة بن نوفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا سبيل من؟ سبيل المجرمين، سبيل أهل الجاهلية. وبمثل هذا السبيل الذي هو سبيل المجرمين قيل في موسى عليه الصلاة والسلام إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وبمثل، تعرفون العبارة، وبمثل هذا السبيل ردت خلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل فيها أنها فجوة بين خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وبين خلافة علي رضي الله عن الخلفاء الأربعة وعن جميع الصحابة. وبمثل هذا السبيل طعن في صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما بدعوى الدفاع عن علي رضي الله عنه، فقيل فيهما ماذا؟ إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه واختيار وسائل الصراع. يعني معاوية وعمر عندهم أخلاق، علي رضي الله عنه وحده الذي عنده أخلاق. يقول وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، الدرك الأسفل معاوية وعمر رضي الله عنهما. لاحظتم سبيل المجرمين إلى أين يصل بصاحبه؟ وبمثل هذا السبيل طعن في أئمة السنة، فقيل في الحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون علمهم ما هو إلا خرق حيض مطروحة. يقول فما كلام الحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة. وبمثل هذا السبيل طعن في الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب والأئمة من بعدهم وابن باز والألباني وابن عثيمين. بمثل هذا السبيل قيل في الألباني مرجع، قيل فيه جهمي، قيل فيه عنده خارجية لا يرى البيع للحكام، قيل هذا الأمر في الشيخ ربيع، قيل في الشيخ عبيد، وهل مجرة أهل الشر. ومن سلك هذا السبيل لا يفترون عن مثل هذا الضلال. والمصيبة الكبرى حقيقة أن كل هؤلاء الطعانين في أهل الحق قد وجدوا لهم أتباعا يوالونهم وينصرونهم ويذبون عنهم ولا يرتضون الكلام فيهم وبيان انحرافهم وضلالهم. بل الأكبر من هذه المصيبة كما يقال والأدهى والأمر أن من هؤلاء من هو منتسب للسنة والسلفية ثم هو مع طعنه في علماء السنة لا يرتضي أن تبين انحرافه، يعني من انتسب ومن ارتضى فعل هؤلاء وانتسب لجماعتهم لا يرتضي أن تبين انحرافهم مع طعوناتهم في علماء السنة وفي أهل السنة. ثم أتبع ابن القيم رحمه الله مكانة الصحابة، بيانا لمكانة الصحابة بما يبين به مكانة أهل السنة ومنزلتهم بين الفرق، وأن علماء السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. يقول ابن القيم والناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. هذا يذكرنا بماذا؟ بوصفة لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. لما وصف الصحابة الآن يصف علماء السنة الذين هم أتباع الصحابة بما وصف به الصحابة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. فأهل الحق موجودون وقائمون إلى قيام الساعة لا ينقطعون. فالتفريق بين هدي الصحابة وهدي من بعدهم من الأئمة هذا ضلال في ضلال، الذي يفرق لأن الأئمة من بعد الصحابة هم أتباع للصحابة وليسوا بمعزل عن هدي الصحابة. هكذا ينبغي أن تفهم المسائل. هذا حال أهل السنة وعلماء السنة. علماء السنة في كل زمان ومكان. لذلك أهل السنة من علامات حسن السنة وظهور السنة واجتماع أهلها أنها لا تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. يعرف صدق أهل السنة بما هم عليه لأن خروج المادة من مشكات واحدة ما تختلف. نعم، يقول ابن القيم الأولى، الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. وهنا يقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة لما سئلوا عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ماذا قالوا؟ إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. فهؤلاء إن لم يكونوا أهل السنة فلا ندري من هم. ذكر هؤلاء ابن القيم، ثم ذكر بعد ذلك الفرقة الثانية فقال من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. ثم ذكر الفرقة الثالثة وبين الفرق بينها وبين الفرقة الأولى الذين هم أعلم الخلق، فقال تأملوا هنا سيذكر مسألة أود أن يعني تنتبهوا لها لأنها غاية في الأهمية. يقول الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، ما يعرف سبيل المجرمين، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وأن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم، تأملوا، ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه، إلى آخر ما قال في وصف هؤلاء. تبين أن الفرقة الأولى التي عرفت السبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، أفضل من هذه الفرقة الثالثة التي اكتفت بمعرفة سبيل المؤمنين وأهملت العلم بسبيل المجرمين أو أعرضت عنه بالكلية لكونه ظاهرا لها من معرفتها لسبيل المؤمنين، فاكتفت ما تريد أن تعرف سبيل المجرمين. وإن كانت، يعني هنا كلام ابن القيم عن هذه الطائفة في تركها لسبيل المجرمين هي على خير، كونها عرفت سبيل المؤمنين وتركت سبيل المجرمين لم تعرفه لكن لم تقع فيه وحاولت بشتى طرق أن تجتنبه، تقيس من وتعرف من خلال سبيل المؤمنين. وإن كان هذا سيأتي معنا أنه لابد أن يقع في الزلل شاء أم أبى، لكن أقول وإن كانت هذه الفرقة يعني بهذا الوصف لأنها على خير أيضا باجتنابها للمعاصي ولما هو مخالف لسبيل المؤمنين. ثم ذكر الفرقة الرابعة فقال: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. ثم عرف بحال هؤلاء الناس فقال: وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. يقول: ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا، وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها. تأملوا هنا اللي نقول لابد أن يقع لا محالة. يقول: إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. ثم بعد أن ذكر هذه الأقسام الأربعة قال: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك، إلى آخر ما قال. ونحن إذا تأملنا هذه الأقسام الأربعة وهذه الفرق الأربعة التي وصفها وعددها الإمام ابن القيم رحمه الله هنا، وجدنا أن أفضلها وأضبطها أي الفرق؟ الفرقة الأولى، الذين عرفوا سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، هذه هي أفضل الفرق. ثم يتبعهم في الأفضلية الثالثة، أحسنتم، الفرقة الثالثة الذين عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وإن جهلوا سبيل المجرمين أو عرفوه معرفة مجملة. لماذا؟ لماذا الثالثة تتبع هذه الفرقة؟ الفرقة الثالثة بمعرفتها لسبيل المؤمنين على الأقل سيعبدون الله عز وجل على علم واضح؟ يعني ما داموا سيتركون الانحراف والضلال الذي هو مخالف لسبيل المؤمنين من خلال معرفتهم بسبيل المؤمنين، وإن جهلوا سبيل المجرمين فعلى الأقل سيعبدون الله عز وجل على علم، بخلاف من يعبد الله عز وجل على جهل، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. طيب الإخلاص ماشي، الإخلاص لله عز وجل لو قلنا أنه موجود حتى عند من عرفوا سبيل المجرمين على التفصيل ولم يعرفوا سبيل المؤمنين. طيب المتابعة كيف ستتحقق؟ لابد من العلم. لذلك تكون هذه الفرقة مقدمة على الفرقة الرابعة الذين عرفوا سبيل المجرمين معرفة تفصيلية وجهلوا سبيل المؤمنين، أو عرفوه معرفة مجملة، لأنهم بهذه المعرفة المجملة سيجهلون كثيرا من العبادات. كثير من العبادات تحتاج إلى معرفة تفصيلية. يعني على سبيل المثال أنا لو نستحضر رفع اليدين في الدعاء، الحديث ماذا؟ لفظه ماذا؟ إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. طيب والدعاء في يوم الجمعة والخطيب على المنبر سيقع في المخالفة هنا ولا ما يقع؟ أدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه أم لم يدخل؟ لاحظتم؟ فالعبادة لابد فيها من التفصيل. فجهلهم بسبيل المؤمنين سيوقعهم في المخالفة في باب على الأقل الأوامر والطاعات، سيوقعهم لا محالة. فلا بد من معرفة السبيلين، وهذا هو الأفضل كما قلنا. ثم آخر هذه الأقسام الأربعة وهذه الفرق الأربعة، الفرقة الثانية وهم من جهلوا السبيلين، وهم من شبههم الإمام ابن القيم رحمه الله بالأنعام ووصفهم بأنهم بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. واضح؟ قوله: فأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لو تأملناه فيه دلالة واضحة على أن هذه المسائل، مسائل الجاهلية، ليست هي على درجة واحدة، بل هي متفاوتة في الخطورة. ولذلك قال: فأهم ما فيها وأشده خطرا، يعني الخطورة هنا تتفاوت، هناك ما هو أشد ثم الأقل الأقل الأقل، حدد إلى ما شئت. يقول: وأشده خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر قد يصل بصاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إن كان معتقدا لمثل هذا الأمر ورادا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عالما به وليس هناك ما يعذر به هذا التارك أو هذا الواقع في مثل هذه المسألة التي هي من مسائل الجاهلية. ومن هذه المسائل ما هو دون الكفر الأكبر، يعني الخطورة هنا ترينا ماذا؟ أن منها ما يوقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومنها ما هو دون ذلك، قد يصل بصاحبه إلى الكفر الأصغر، قد يصل به إلى البدع، ثم إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر. هذه كلها من مسائل الجاهلية، وهي متفاوتة كما نص هنا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: وهذه الأمور كلها، يعني الجاهلية من كبائر وصغائر وإلى آخره، كيف بها إذا انضاف إليها استحسان دين الجاهلية والإيمان به؟ فهنا كما قال رحمه الله: تمت الخسارة والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.